كده يا اخوانا بحر البحور التي قال عليها العرب شعرا كثيرا ومنها البرد، يعني مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، ثم رضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان بالكرم والال والصحب والتابعين فهم اهل التقى والنقى والحلم والكرم. وكان استاذنا رحمه الله الدكتور حسن جاد كان حتى حفظنا الابيات بالنغم، يعني بدل ما يقول لك مثلا انت يقول لك ممكن تستخرج وتعرف وزن البيت من النغم نفسه، تقول لك كده مثلا مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مستفعل فاعل مستفعل فاعل، يبقى نفس الوزن بنفس النغم. فاحنا هذا البيت او هذا البحر هنبتدي ايه نعرف ان هذا البحر، البحر رقم ثلاثه صح ولا البحر رقم ثلاثه اسمه بحر البسيط وزنه مستفعل وبعديها فاعل وبعديها مستفعل وبعديها فاعل، يعني هكذا تفتح من الاول والخط الثاني. قد يقول قائل لماذا سمي بسيط؟ برضه ده عندنا من حاجه التقنيه اللي هو بحر ده اسمه بحر ايه؟ ده اسمه بحر البسيط. سمي بسيط انتصاف الاسباب في اجزاء السباعيه، انتصاف الاسباب شوف المستفعل انبسط الاسباب ايه؟ سبب سبب سبب سبب انبسط، فسمي بسيط لان الاسباب انبسط في اجزاء السباعيه. اسمه بحر ايه ده؟ البسيط. المفتاح اهم حاجه المفتاح ده هو عايزين يجيبوا المفتاح المفتاح طبعا. ان البسيط لديه يبسط الامل مستفعل فاعل مستفعل فاعل، المفتاح ده المفتاح لا بنحط على المفتاح. فناتي الى هذا البحر انتبه البسيط يستعمل على ثلاث صور، في عندنا بسيط تام وفي مجزوء وفي مخلع. استاذنا يقول يعني ايه تام؟ اقول يعني استوفى جميع التفعيلات، يعني الشطر الاول لازم يكون فيه اربعه والشطر الثاني اربعه، ده يسمى ايه؟ تام. اذا وجدت قصيده على ثلاث بس مستفعل فاعل مستفعل بس يسمى مجزوء. مجزوء يعني حذفت التفعيل الاخيره في الشطر الاول والتفعيل الاخير في الشطر الثاني، مجزوء مجزوء من الجزء يعني. اما المخلع ده حكايه وحكايه لسه نعرف ان شاء الله بعدين. يبقى الصور التي ياتي عليها بحر بسيط ياتي على كم صوره؟ اما تام واما مجزوء واما مخلع. التام احنا عرفناه الان اهو، كل التفعيلات موجوده يعني اربعه واربعه، لكن لو ليه سته بس ثلاثه وثلاثه تعرف ان البيت ايه؟ مجزوء. اما المخلع هنعرفه ان شاء الله بعد قليل. نافي الى اللي هو التام ده. التام يا لائمي في هواه والهوى قدر، يا لائمي في هواه والهوى قدر، ده أول البردة دي أو أول نهج البردة، ده نهج البردة دي. لو شفاك الوجد لم تعذل ولم تلم، أكتب ولا أقطع على طول؟ طيب يا لائمي في هواه والهوى قادر، لو شفك فتل ود لم تعذل ولم تلومي. طبعا لو لاحظ واحد اثنين ثلاثة اربعة يبدأ تام ولا مجزوم؟ تام. انت قلت لي يا استاذ انت قلت ان الوزن مستفعل فاعل مستفعل فاعل. طب تعالى كده شوف دي كده اصلها كده ادي فاعل. عندما حذف الساكن ده اجتمع كم ثلاث حركات كده فتفعل. والله ما انت عرفتنا ان حذف ثاني الساكن يسمى خضم. ده اول حاجه احنا قلناها في الزحاف. اول مرض لا يلزم اسم الخضم حذف الثاني الساكن. وعرفتنا عندما كشفت عن المرض قلت له ابشر خير ده زحاف طارئ لا يلزم سرعان ما يزول يعني. الا في هذا الموطن العروض البسيط دائما وابدا مقبوله فيسمى زحاف جاري مجرى الايه العله. بس يبقى كده انتهينا الحمد لله من زحافات الجاري مجرى العله. القبض في عروض الطويل والخضم في عروض البسيط. الزحاف الجاري مجرى الذي يلزم القبض في عروض ايه والقبض هو حذف الخمس الساكن. والخضم في عروض البسيط وهو حذف الثاني الساكن. فاعل احذف الالف تصير فاعل. طيب يبعد ما عرفنا البحر البسيط التام عروضه عروضه مخبونة وضربه ايه مخبونة. دي الصورة الاولى التي ممكن يأتي عليها. الصورة الثانية الخير ابقى وان طال الزمان به. الخير ابقى وان طال الزمان به. الخير ابقى وإن طال الزمان به. والشر أخبث ما أوعيت من زاد. أكتب كتابة عروضية ولا خلاص أكتب عروضية ولا طيب ها؟ أكتب ولا طيب أو أل خير أبقى وإن طال الز ما به كده. وش شوف وش دي اللي بيسموها اللام الشمسية لا تنطق فلا تكتب. هذه وش شم والشر برضه والشر أخبث ما أوعيت من زادي. أدي زادي الإشباع دي. بعد كده هنبتدي نقطعه. أدي الخير أبقى وإن طال الزمان به. طبعا ممكن يبقى الإنسان في عنده ملكة بعد كده. الخير أب مستفعل قا وإن فاعل طال الزمان مستفعل يعني هو ممكن بعد كده بتيجي ايه واحدة واحدة ممكن يزم يعني. هتجد بيه ابي فاعل صار فاعل وده يسمى خب اللي هو زحاف جاري مجرى العلة. والشر اخ باث ما اوعيت من زادي. شوف يا استاذنا اللي حصل هنا فاعل هكذا اذا حذفت ساكن الوتد وسكنت ما قبل يسمى قط. وتذكر عندما عملت عملية البتر هناك في الحذف والقط ما هو القط؟ حذف ساكن الوتد المجموع وتسكين ما قبله. فا ده سبب ما لناش علاقة به. علون احذف النون وسكن اللام تبقى عل يبقى فاعل هو ده يسمى ايه القط. يبقى هنا عروضه مخبونة وضربه مقطوع. وهذه الصورة الثانية التي يأتي عليها بحر البسيط. بحر البسيط التام له عروض واحدة فقط مخبونة وله ضربان مخبون ومقطوع. وكده بنتهينا من البسيط التام. نأتي إلى البسيط المجزوء. ما هو البسيط المجزوء؟ اللي هو إيه؟ حذفت تفعيلة عروضه وضربه.

وقف على دار المحبوبة يتغنى وتذكر ويقول قف نفسي من ذكرى حبيب ومنزلي، ويبكي هذه الأطلال وبعضهم يدعو لها ألا يسلم يا دار مي على البلا ولا زال منهضلا بجرعائك القطر، يعني اللي هو المطر، يعني يدعو لدار حبيبته بالسلامة وأنه ينزل المطر بصورة مستمرة حتى يخضر الزرع من حول هذا المنزل. فالشاعر يقول إيه؟ ماذا وقوفي على رفع على ربع عفا انتهى مخلولق يعني قديم دارس يعني أصبح بالي مستعجل يعني لا ينطق. على كل احنا عايزين الآن نقطعه، ماذا وقوف مستفعل في على فاعل في على فاعل ربع عفا مستفعل مخلولق مستفعل دارس فاعل مستعجل مستفعل. كما ترون العروض والضرب صحيحان، وهذا من بحر البسيط المجزوء، عروضه وضربه صحيحان. العروض يعني التفعيل الأخيرة في الشطر الأول، والضرب التفعيل الأخيرة في الشطر الثاني، وهما صحيحان. وكيف عرفنا أن البحر البسيط؟ قلت لك بعدما تقطع وتعرف الأولى والثانية عليك أن تأتي بالإيه؟ بالمفتاح. إن البسيط لديه يبسط الأمل مستفعل فاعل مستفعل فاعل. طيب نأتي إلى آخر شيء اللي هو العروض الصحيحة مع الضرب المقطوع، مع الضرب المقطوع فنصبح مستفعل ثبت ولد مجموع حدث ثالث الولد المجموع اللي هو النون وسكن في الله فصار مستفعل، وهذا يسمى القطع، لأن القطع كما عرفنا هو علة من علل النقص، والقطع هو حذف ثالث الولد المجموع وتسكين ما قبله، هذا يسمى قطع. فالمجزوء من بحر بسيط عروضه دائما وأبدا صحيح، أما ضربه فإما أن يكون مبينا أو صحيحا أو مقطوعا، والتمييز زيادة ساكن على ما سوى المجموع، والمقطوع حذف ذات الوزن وتسكين ما قبله. وبعدين انتهينا من البسيط المجزوء والتام، نأتي إلى المخلق. المخلق في الشطر الثاني المخلق على المخلق هذا يفيد عن قصائد كثيرة ولا تعريف، قد يكون بعضكم سمعها من القصائد دي. تراني نغمة الجنوب على محياك يا حبيب، هو ده المخلق الوحيد، هو ده المخلق، اسمعوا صوت المخلق. مسؤول البسيط كما قلت لكم وزنه هكذا مستفعل فاعل مستفعل، برضه يعني مستفعل فاعل مستفعل، هذا يسمى مجزوء بسيط صح ولا لا؟ لماذا يسمى مجزوء بسيط؟ لأن العروض وضرب محروفان، فبدل كمان تفعيلات فصار ايه؟ ستة بس. المجزوء بسيط ده إذا حذفنا الثاني ثم نحذف ساكن الوزن ونبقي المقام يسمى قط، يسمى ايه؟ قط. فاجتماع القط مع القط في عروض وضرب ده يسمى مخلق. ليه ده مخلق؟ من نام تغيير دخل في اوله واخره، ساعات اليوم عندك قط كده يعني تجيب البتاع يعني تتفرجي من اول زي رجله من الاخر وتتخلع خالص، ما حدش يعرف يقعد عليه صح ولا لا؟ انما لو رجل واحده ممكن تسيبه على حد على حد، لو صارت عارف مش مشكله، لكن لما تجيب واحده من ورا واحده من قدام اصبح مخلع. يروح ولا يروح أصبح لسه مخلى. كيف هو المخلى؟ هو أنت مرتوبة هو بس، لكن دخله القبل هو حدث الثالثة، ودخل القبل هو حدث آخر وزن المجموع وتسليم ما قبل، حدث ثاني وزن المجموع وتسليم ما قبل. في أحيان من الشباب كثير جدا ورد على هذا من بيت الفئة أنا قلت الآن في عروضه وضرب دائما عروض وضرب يكونهما القبل والضرب. شوف حضرتك يقول ايه؟ من يسأل الناس يحرمون، من يسأل الناس يحرمون، وساري الله لا يحرم. اسمعوا كده، الإمام يسأل مستفعل ناس يحفاعل ريموه صلى الله عليه وسلم أو ريموه ده وقت مثلث ولا لا؟ وعشان أعطاه إيه ده؟ أعطاه كده هو ده أحمد تفعل. انظر ماذا حدث، هنحرج السين تفعل هنحرج النون مستخدم الله فصار هكذا مستفعل صار فيه مستفعل أصبح مستفعل. مستفعل لما صارت مستفعل معناها دخل إيه؟ دخل إيه؟ الخطأ مع الخطأ. بعض العلماء قال لك ما في عندنا سفينة اسمها مستفعل، من حولها سفينة مستعملة في صيغة عروض، بس أنا لو جعلتها مع عروض وظلت أظن أنت لسه في أول عهد في علم العروض، إنما في حاجة دخلت هتقول مستفعل مستعملة في عروض. فعشان الأمر لا يلتبس عليه تقول لك خليها على ما عليه. لأنك لو عملت عمل تجميل لهذا الذي حدث وبقى أظن أنه يكون سليما، صح ولا لا؟ خدت العلم على ما هو عليه عشان تعرف. يقول مستفعل فهي مستفعل. لما تقول مستفعل تعرف أنها أصبح مستفعل. حدثت السين الساكنة وحدثت النون الساكنة وسكنت الله فصارت مستفعل. هل أنتم فاهمون؟ بعض العلماء تستنزف وإن ينتقي يقول لك لا أنا حولها على طول إلى فاعول. يعني حولها من تفعيلها غير مستعملة إلى تفعيلها مستعملة. بس هذا لا يفعله إلا الحاذر بعلم العروض. لكن لسه المثبت لا يبقي الوضع على ما هو عليه، يخلي التفعيل على هي ما عليه بعد التغيير. هذا هو يسمى مخلع عليه التفصيل. وطبعا كما قلت في أداب كثيرة حتى في الشعر الحديث اللي هو غاو النجمة في الجنون على محياك يا حبيبي، قصيدة طويلة هو منها هذا الايه؟ المخلع. عرفت المخلع؟ ولا صار عليه المخلع؟ الآن كما وعدتكم نريد أن نرسم الدائرة ونستخرج منها الدخول. طبعا لا بأس السلام. الدائرة دي مهمة ولا دي أمر؟ عشان نرسم الدائرة هكذا أو دائرة يعني. أسماءكم كان يعني. هذه الدائرة يعني. مين فاكر الوزن بحر الطويل؟ ها؟ فعول فاعل فعول فاعل. ده وزن بحر الطويل. هو ده الأصل ده. اشمعنى التحيز لان هو الوحيد اللي بدا في وقت الوضع او بدا في وقت خلفعونا لكن المليك بدا في فاعل بدا في سبب والبسيط بدا في مستفعل بدا في سبب والتفعيله الاصليه الى ان هي تبدا في وقت لكن تفعيل المرئيه تبدا في سبب. هنبتدي نعمل على جهه اليمين نقطه البدايه من نقطه البدايه ونكتب فاعول كده اهو نجيب مداها ونكتب لون هنا مثلا نعملها كده وهنا عين لون فعول لون مثلا عين لون كده كاتبينها دايره صح يا ولاد ولا لا؟ مظبوط يا ولاد؟ كاتبينها دايره برضه كده كاتبينها دايره ها شوف اللي حصل بقى لو بدينا من هنا هنعمل ايه بدينا نعمل عقد بحر طويل واترك الوتد وابدأ من هذه البداية. يعطيك بحر المدينة بحر المدينة وزنه فاعلات فاعل فاعلات بحر أدو هذه فاعلات الفاء اللي هي تربة علا وتد تون اللي هي صح ولا ولا طيب اترك انت من هنا لو بدأت من هنا يا أولادي اللي رقم ثلاثة هذه مفاعيل ده بيسموه بحر مستقيم اللي هو مقلوب الطويل فالطويل جاب ده فعول مفاعيل صح كيف مفاعيل فعول ده يسمى بحر مؤمن العرب اللي تقرا عليه الشعر او ثاني قصدنا طيب احنا رسمنا على دايره بحر طويل بدانا وزعنا السطر الاول على دايره سمينا بها دايره فعول مفاعيل فعول مفاعيل السطر الخامس دي نقطه البدايه هذه فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن كده سمينا ايه قرص روح في الوحدة وابدا تتكرر ما انت لازم تفصل بين الاسواق والبدع عشان تجيب التايب لو كتبت كل ما واحد عينه انت بس هو احنا بنيجي التايب كلها في التفاعيل فلازم نعمل ايه؟ ها؟ موسع موسع الاسواق الاوتاد اذا بدانا من هنا نقطه البدايه يعطيك بحر طويل اضرب في الوحدة وابدا بعد الاثنين تتكرر يجيب لك يطلع لك كله الاكبر اللي هو المليل وفي المدين يا مدينة أعيني شاحطات فاعلات فاعل فاعلات هي مدينة هذه فاعلات سبق من ذنبي يعني سبق من ذنبي عشان الأمر ما يختلف عليه ما هي شوف هذه فاعلات صح ولا نعم مظبوط كده اترك رقم اثنين ده وابدا من هنا هذه مفاعيل مفاعيل ما ينفع كانت مكتوبة في الأول مش مكتوبة هي مفاعيل فأنت مكتوبة هي شيخ مفاعيل وليون ايه يعني انت مكتوبة ايه لما تبدأ من هنا يعطيك مخلوب الطويل الطويل جدا بفعول مفاعيل زي ما يقولك بقى ده هو ايه المخلوب الطويل ده هو ده لابن الثاني بس فاتي مؤمن ده هذا ايه مؤمن العرب لم تقل عليه شعر لكن بعض المستثمرين قالوا عليه شعر فاهم ولا طيب وبعدين لما نبدا من هنا ده في بحر مستطيل اللي هو مطلوب الطويل لو بدات من هنا يعطيك بحر شغل بسيطه مستفعل فاعل صح يا استاذ هذا مستفعل سبب سبب وزن فاعل سبب وزن مظبوط لو بدات من هنا فين احنا بدأنا من هنا صح؟ لو بدأنا من هنا يعطيك مقلوب المدين المدين فاعلات متعددة يعطيك فاعل وفاعلات وهذا هو البحر الثاني المهمل الخليل رحمة الله عليه لما عمل الدجلة استطاع بتوفيق الله عز وجل أن يستخرج البحور المستعملة والبحور الإيه؟ المهملة كم بحر مهمل؟ وكم بحر مستعمل؟ اسمعوا ما قال بعض العلماء في هذا قالوا في الدايرة هي اسمع عبدالله ماذا قال فاسمع فهذه صفة الدوائر بعد ما رقم دايره وبدأ العالم يتكلم لطلاب قال فاسمع فهذه صفة الدوائر وقف عليه بالعون قابل صفة لا قل فاسمع يعني يا طالب العلم فاسمع فهذه هذه الموجودة أمامك فاسمع فهذه صفة العروض صفة الدوائين وصف عليم بالعروض القابل أولها دائرة الطويل لأن عندنا دواء خمس أول دائرة دائرة الطويل في دائرة بعد كده هداك إن شاء الله أولها دائرة الطويل وحدة ثمان لذو التفضيل. كما بين عندنا معون مفاعيل معون مكان ذلك أربعة أربعة وهي ثمان لكن الدائرة من الثلاثة إيه؟ أربعة مع أربعة عشان يبقى تحت الحافظ ولا إيه؟ وهي ثمان لذو التفضيل حروفه اللي هو طويل عشرون بعد أربعة قد بينوا لكل حرف موضعا. أكيد إن أجاز واحد مزين عشان أشرحها لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وقف عليم بالعروض قابل أولها دائرة الطويل وهي ثمان لذوي التقصير حروفه يا طويل عشرون بعد أربعة يعني كم حرف؟ 24. ما احنا قلنا إيه؟ إن خمسة وخمسة وسبعة وسبعة وخمسة روحوه وعشرون بعد إيه؟ يعني لو عدينا دول هنلاقيهم إيه؟ 24 حرف لما ضربت يوم الليلة. قد بينوا لكل حرف موضعا يعني كل حرف موضع ده بداية الطويل ده بداية المليل ده بداية المطويل ده وهكذا. قد بينوا لكل حرف إيه؟ موضعا منها يعني ممكن تستخدم منها الطويل والمليل وحده ثم البطيء يسكنون فرده ثلاثة قالت عليها العرب واثنان فقدوا عنهما ونكروا اللي هم يسكنون المليل المستطيل والمنكسر نوصل الأجيال فاسمع فهذه صفة الدوائر وصف عليم بالعروض خابر أولها دائرة الطويل وهي ثمان لذو التفضيل حروفه عشرون بعد أربعة قد بينوا لكل حرف موضعة منها الطويل والمليل بعده ثم البطيل يحكمون فرده ثلاثة قالت عليها العرب واثنان فضوا عنهما ونكبوا. هل أنتم فاهمون؟ وكده احنا انتهينا من ايه؟ عرفت سبعة الطريق الخليل ازاي توصل الى ان يعرف الواحد حتى الجحور يجيب الطويل والمليء والبطيل. هذا التفكير مش من فراغ وانما له ايه؟ اصول. عشان نفس واحد يقول لك طب وليه الطويل عمل كده؟ ما خلاش ايه البسط الاول؟ ما خلاش ايه المليء الاول؟ عشان يبين الاصول ولا ايه؟ والحروف. هذا البحث البسيط كما قلت يعني بحث من البحور التي قالت عليه العرب شعرا كثيرا وسيدنا بن العارفين رضي الله عنه وارضاه قال خصيصا في الزهد والورع من باب ترقيق القلوب هذا القصيده هذه القصيده تاثرت بها كثيرا عندما سمعتها وهي على وزن بحر بسيط يعني هي من بحر بسيط يعني فانظروا ماذا قال سيدنا بن العابدين رضي الله تعالى عنه وارضاه كل القصيده نحن قايلينها كان من بحر ايه؟ البحر البسيط البحر البسيط الثاني اللي هو يعني اربع تكليات في كل شرط يعني يقول رضي الله عنه ليس الغريب غريب الشام واليمن ان الغريب غريب اللحم والكفن ان الغريب له حق لغربته على المقيمين في الاوطان والسكن لا تنهرن غريبا حال غربته الدهر ينهره بالذل والمحن تخلي بعيد وذاب لن يبلغني وقوتي ضعفت والنصر يطلبني والبقايا ذنوب لست اعلمها الله يعلمها في السر والعلم ما احلم الله عني حيث امهلني وقد تماليت في ذنبي ويسترني تمر ساعه ايام بلا ندم ولا بكاء ولا خوف ولا حزن انا الذي اغلق الابواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني يا زله كتبت في غفله ذهبت يا حسرة بقيت في القلب تحرقني يعني أموها على نفسي وأنذرها وأقطع الدهر بالتلكين والحزن. دع عنك عدلي يا من كان يعذرني لو كنت تعلم ما لي ما كنت تعذرني. دعني أفتح ضموع لا انقطاع لها فهل عسى عبرة منها تخلصني. كانني بين تلك الأهل منطرحا على الفراش وأيديهم تقلبني وقد تجمع حولي من ينوح ومن يبكي علي وينعمي ويندمني. وقد أتوا بطبيب كي يعالجني ولم أر طب هذا اليوم ينفعني. واستنزعي وصار الموت يذبها من كل عرق بلا رزق ولا هوني. واستخرج الروح مني في تغرغرها وصار ضيقي مريا حين غرغرني. وغمضوني وراح الكل وانصره بعد الياس وجاءوا في شرى الكفن. وقام من كان حب الناس في عجل نحو المغسل ياتيني يغسلني. وقال يا قوم نبغي غافلا حذقا حرا حبيبا قريبا عارفا فضلي. فجاءني رجل منهم فجفتني من الثياب واعرني وافردني واودعوني على الالواح منطرحا. وصار فوقي خرير الماء ما ينظفني واركب الماء من فوقي وغسلني غصا ثلاثا ونادى القوم في الكفن. وانبتوني ثيابا لا كمام لها وصار ذلك حنوطي حين حنطني. واخرجوني من الدنيا فواسفا على رحيل بلا زاد مبلغني. وحملوني على الاكتاف اربعه من الرجال وخلفي من يشيعني. وقدموني الى المحراب وانفرقوا خلف الامام فصلى ثم ودعني. صلوا علي صلاه لا ركوع لها ولا سجود لعل الله يرحمني. وانزلوني الى قبر على مهل وقدموا واحدا منهم يلحدني وكشف الثوب عن وجهي لينظرني. واسفل الدمع من عينيه اغرقني. فقام محتلما بالعزم مشتملا وصفق اللبن من فوقي وفارقني. وقال حلوا عليه الطرب واغتنموا حسن الثواب من الرحمن بالمنن. في ظلمة القبر لا رب هناك ولا اب شفيق ولا اخ يؤنسني. وهالني صورة في العين اذ نظرت من هول مطلع ما قد كان ادهشني. واقعدوني وجادوا في سؤالهم ما لي سواك الهي من يخلصني. فامن علي بعفو منك يا املي فانني موثق بالذنب مرتحني. تقاسم الاهل مالي بعدما انصرفوا وصار ولدي على ظهري لا ادخلني. واستبدلت زوجتي بعدا لها بدني وحكمته على الاموال والسكن. وطيرت ولدي عبدا ليخدمه وصار مالي لهم حلا بلا ثمن. فلا تغرنك الدنيا وزينتها وانظر الى فعلها في الاهل والوطن. وانظر الى من ملك الدنيا باجمعها الراح منها بغير الحلم والكفن. خذ القناعه من دنياك وارضها لو لم يكن لك الا راحه البدن. يا زارع الخير تحصد بعده ثمرا يا زارع الشر مرغوف على الوهن. يا نفس خفي عن العصيان واكتفي فعلا جميلا لعل الله يرحمني. يا نفس ويحك تومي واعملي حسنا عسى تجابين بعد الموت بالحسن. ثم الصلاة على المختار سيدنا ما وضع البرق في شام وفي يمن. والحمد لله منزنا ومصلحنا بالخير والعفو والإحسان والمنن. هذه القصيدة قال سيدنا زين العابدين رضي الله تعالى عنه وارضاه.